فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. فلما فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فلما أتاها نودي يا موسى نودي يا موسى ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو وله الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا وهل أتاك حديث موسى

نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عن فلما أتى نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأنا اخترتك فاستمع وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي وما